عقيدة ختم النبوة صيانة عظيمة جدا للبدعة. والله لو أن أهل الإسلام اعتقدوا هذه العقيدة، شنو العقيدة؟ عقيدة ختم النبوة، ما تبقى بدعة على وجه الأرض يا عبد الله. شوف الصيانة كيف. لذلك شوف القرآن قال وخاتم النبيين، تقطع دابر الابتداع والإحداث في دين الله جل وعلا. ما معنى ختم النبوة؟ ختم النبوة يعني لا نبي بعده، ولا رسول بعده، ولا وحي بعده. ما في وحي، ما في جبريل، خلاص انتهى. لذلك اللي قالوا جبريل نزل في ميدان ربع العدوية كذابين دجالين. عقيدة ختم النبوة تقطع، عقيدة ختم النبوة والله من أول لحظة قالوها، قلت والله كذابين، عقيدة ختم النبوة اقطعتها من زمان. لكن ما الناس ما تفهم ختم النبوة ولا تريد أن تفهم. وهذا الكلام قالوه سلفنا من زمان. أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما نزلت هذه الآية صارت تبكي، أبو بكر يبكي، كثير من الصحابة يبكون. فدخلوا على أم سلمة قالوا أنت إيش فيش تبكين؟ قالت أنزل الله عز وجل آية عظيمة. وشين هي؟ قالت ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قالت معنى إيش؟ فهمت من خاتم النبيين؟ فهمت من خاتم النبيين أن جبريل سينقطع من المجيء إلى الأرض، إلى الدنيا كلها يا عبد الله. وقالت مجيء جبريل إلى الدنيا وإلى البشر نور وخير، فكون جبريل ينقطع معناها الخير العظيم انقطع، فيترك الناس إلى شأنهم. لأن جبريل كان كل ما صار إشكال يجي جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يفصل فيها الخير كله. الآن جبريل ما عاد راح ينزل للأرض، فالناس يتركون واجتهاداتهم واجتماعاتهم واتفاقاتهم أو الأصول اللي هم معتمدين عليها، انقطاع، يبكون لأن جبريل سينقطع من الأرض. وإحنا في هذا الزمان يقولون لا جبريل جاء وجبريل سلمنا عليه وقال ديروا بالكم على مرسي وحطوا على الكرسي. مصائب، والمصائب جمة يا عبد الله. نزلوا الملائكة، نزلوا جبريل، جابوا محمد صلى الله عليه وسلم يوصيهم بمرسي. مصائب، ناس أعيتهم الأدلة فراحوا وراء إيش؟ وراء الخيالات، وراء الأكاذيب، وراء الأهاجيل، وراء المنامات، وراء غيرها. يا شيخ ديننا واضح جدا، قرآن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إيش نبي بالخيال والمنام وجبريل مودينا وجايبينا والملائكة منزلينها ومصعدينها ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ أعيتهم الأدلة، أعيتهم البراهين، أعيتهم الثوابت الأصول، ابتعدوا عن الأصول فراحوا وراء الخيالات يا عبد الله. محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده، لا رسول بعده، لا وحي، يعني انقطاع جبريل. والله الصحابة كانوا يبكون من ذلك الزمان أنه جبريل عاد انقطع عن الدنيا، خلاص انتهت المهمة، مهمة جبريل في الدنيا انتهت. ونزلوا هالجماعة، الجماعة إيش؟ جابوه. نعم.